بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ببدء، يسرنا أن نرحب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ فلاح إسماعيل الذكار ضيف هذا المسجد الكريم في شرحه لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. قال الناظم الشيخ أحمد بن مشرف الأحزاعي المالكي المتوفى 385 للهجرة: الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أيديه ما يخفى وما ظهر. حسبك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، قبل البدء أشكر الإخوة القائمين سواء هنا أو المتعاونين يعني في المبرة عندنا على هذا الترتيب وإتاحة هذه الفرصة أن نلتقي بإخوان لنا في هذه البلاد، وأشكرهم على حسن الترتيب وعلى حسن الاهتمام بهذه المصنفات وهذه الكتب وبطلبة العلم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى المزيد من فضله وتوفيقه سبحانه وتعالى. أما الدورة كما سموها عنها في 3 أيام، أشار الإخوة ورتبوا وأعلنوا أنها في شرح المنظومة كما سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. وأشرت إليهم أو عليهم أن نشرح ونتعاون جميعا في شرح أصل الرسالة، ولكنهم اعتذروا، قالوا الإعلان قد سبق السيف العذب. وكان عذري الأول أن صاحب الرسالة صاحب الأصل هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيروان رحمه الله رحمة واسعة، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، بينما الناظم وهو أحمد بن مشرف أو بن مشرف الأحسائي رحمه الله من علماء القرن 13. ومما وجدنا ورأينا مع كثير من إخواننا أنهم يعيبون أهل السنة والجماعة، يعيبونهم دائما بأن مراجعكم وأن علماءكم هم من المتأخرين، هم من رحمة الله عز وجل أنهم ينسبون هذا المذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم من تلاه. والسبب والعلة بعد ما تشاورت مع إخواننا هناك أن معظم دوراتنا ومجالسنا واعتنائنا إنما هو بكتب المتأخرين، وهذه لا شك لها فوائد عظيمة جدا، لأن المتأخر جمع إلى علمه وفضله علم وفضل من سبقه، وهذه علة مهمة جدا وفائدة جليلة، ولكنهم لا ينتبهون. الشاهد، حتى ما أطيل، فكانوا يعيبون علينا أن علماءكم يعني من القرن الثاني عشر والثالث عشر والحادي عشر وجه. لذلك توقفنا عندنا هناك في بلادنا في الكويت في الفترة الأخيرة توقفنا، وفعلا قلنا لا، لابد أن نثبت لهم أن الكتب التي نعتني بها ونهتم بها ونتعاون على شرحها وفهمها وتدبرها ومن ثم حفظها والعمل بها أقدم من هذا بكثير. فلذلك رأيت ورأى الإخوان معي هناك أن نرجع إلى الكتب القديمة والمصنفات في القرون الأولى، وكان كذلك. لذلك أنا أول ما جئت هنا قلت لهم لا، إحنا عندنا صاحب الرسالة، مقدمة الرسالة من علماء القرن الرابع، والناظم من علماء القرن الثالث عشر، راح نأكد إيش؟ نأكد التهمة التي يتهموننا بها. الشاهد ذكر والعلة مقبولة، قال أن مقدمة الرسالة، وذكر الإخوان هنا أن مقدمة الرسالة قد تولى شرحها من هو يعني خير مني هنا في بلادكم، ولعل معظم الإخوة وطلاب العلم قد حضروا تلك المجالس، وأن مقدمة الرسالة قد شرحت لأكثر من ثلاث أو أربع مرات. لذلك ذكروا أنهم يعني أعلنوا عن المنظومة التي نظمت على يد أحمد بن مشرف الإحسائي رحمه الله في القرن الثالث عشر الهجري، فالعذر مقبول. والعذر السبب الثاني كوني اقترحت عليه أن نرجع إلى أصل الرسالة، قصر المدة 3 أيام، وأظن اليوم ها والجمعة غدا وبعد غد، وبعدين تنتهي الدورة. والمسائل الموجودة في النظم أكثر منها بكثير من المسائل الموجودة في الأصل. هذا إذا كنا نريد أن نقف عند كل مسألة من مسائل الاعتقاد، إذا نريد الوقوف عند كل مسائل الاعتقاد سواء في الرسالة أو في النظم، فالمسائل التي في النظم تزيد كثيرا ولعلها تصل إلى الضعف من المسائل الموجودة في أصل الرسالة. لذلك الثلاث أيام يعني تنال، إذا ناسبت الرسالة فإنها من الصعب وبل من العجز والإعجاز بمكان أن تناسب مسائل النظم، إلا إذا كنا نعتني بمسألة ونقفز عن مسألتين، تعرفون القفز. فالشاهد قال الإعلان سبق والإخوة الآن رتبوا ونظموا، قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذه الدورة كونها تعقد يا إخوان، الآن يقولون هذا جاي ينتقد قبل أن يبدأ يا شيخ، وهذه مصيبة. ها؟ بيان الأخطاء منهج أصيل من منهج أهل السنة والجماعة، بل منهج أصيل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما هو يعني من المناهج المستقرأة من سلف هذه الأمة. الدورات وثلاث أيام العلم، يعني الإخوة في الكويت تعودوا على النفس الطويل، نبدأ بكتاب ولا نكاد ننتهي منه إلا بعد السنة والسنتين، نبدأ ولا ننتهي إلا بعد سنة أو سنتين، لا وبعض الكتب أكثر. يعني العقيدة الطحاوية شرحها، شرح العقيدة الطحاوية اعتنينا بالمسائل اللي في الأصل واللي أضافها الشارح أيضا، أخذت قرابة 5 سنوات. هذه تعطي ميزة وتعطي يعني مؤشر يتبين فيها الإنسان وطالب العلم صبره في هذا الباب. هذا الباب أعني به العلم وطلب العلم يحتاج إلى صبر عظيم. وأذكر يعني من كلمات شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله عندما شرح قول الله تبارك وتعالى في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أطال فيها كثيرا. ثم لما جاء عند الآية الأخيرة وتواصوا الصبر، تواصي بالصبر، ذكر كلمة جميلة أذكرها لكم. يقول عادة الشراح في كتب التفسير والعلماء إذا تكلموا عن هذه السورة، وهي وصية جامعة لا شك كما تعرفون، بل كان السلف رحمهم الله يتواصون بها عند اللقاء وعند الافتراق، كلما التقوا وافترقوا كان بعضهم يقرأ على الآخر سورة العصر لما فيها من الوصايا العظيمة التي يتواصون بها ويتواصلون بها. فذكر الشيخ رحمه الله قال: ما قرأته أو جل ما قرأت وتتبعت في أقوال الشارحين وأصحاب الوصايا أنهم يذكرونها على ترتيبها، أن الإنسان عامة جنس الإنسان في خسارة عظيمة وضياع عظيم، إلا من استثناهم ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة: إلا الذين آمنوا. والإيمان تفسر بالعلم، الإيمان تفسر بالعلم، لأنه ما يمكن تؤمن إلا بعد العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم بعد العلم العمل، آمنوا وعملوا الصالحات، أن تعمل بما علمت حتى تبرأ من الخسارة وتبرأ من البوار في الدنيا والآخرة، لا بد أن تعمل بهذه الاستثناءات 4. فيقول العلم، ثم وهذا كلام عامة المفسرين ومن شرح هذه الوصايا، ثم عمل بما علم، ثم بعد العمل لا بد أن يتواصى، أن يدعو الناس إلى ما قد عمل به على مقتضى علمه، علم ثم عمل، وهذا الذي علمه وعمل به لا بد أن يدعو إليه، مقام الدعوة. ما يصلح ما تعمل ثم تدعو. ثم قال إذا جاءوا عند هذه 4 صبر، يقول أن من اشتغل وقام بهذا المقام اللي هو المقام الثالث حق القيام اللي هو الدعوة، فإنه سيلقى أذى كثيرا، كما هو شأن الأنبياء معروف، قبل الدعوة ما في إيذاء، بعد الدعوة جاء الإيذاء. فإذا بدأ يدعو إلى دين الله عز وجل ويوصي الناس يحتاج هنا إلى صبر عظيم. لما؟ لأن الناس سوف يواجهونه ويؤذونه، فهذا المقام يقول يحتاج إلى صبر. يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: وهذا خطأ، كيف يا شيخ؟ قال الصبر محتاج إليه المرء أعظم ما يحتاج إليه في المقام الأول، ثم في المقام الثاني، ثم في المقام الثالث على الترتيب. يعني إذا الصبر نبي نقسمه أربعة أقسام، القسمة غير متساوية، القسمة غير متساوية. يقول رحمه الله: نصف الصبر يحتاجه في مقام العلم والتعلم، ثم نصف النصف أو أكثر بقليل يحتاجه في مقام العمل والصبر على العمل، ليس أمرا هينا، ثم ما تبقى من الصبر يحتاجه في المقام الثالث اللي هو مقام الدعوة. يقول: لأن الذي لا صبر له في طلب العلم من باب أولى أنه لن يصبر في مقام العمل والامتثال والدقة في الأعمال، ومن لم يصبر في هذه وهذه فحري ألا يصبر في مقام الدعوة. لكن الصبر الأعظم يحتاجه المرء وطالب العلم في مقام العلم والتعلم، وهذا مشاهد. لذلك أقول من فوائد الدورة التي تأخذ وقتا طويلا أن الإنسان يمتحن صبر نفسه في باب أو مقام العلم. أما لما الدورة 3 أيام الكل يضغط على نفسه ويستطيع أن يلتزم وأن يتقن الالتزام ويحسن الالتزام في هذه الأيام 3. لكن المقام، وأذكر يعني مما ذكرته لإخواننا كثيرا، كثير من الكتب يعني نبدأها منها، آخر كتاب قرأناه على شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان كان كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية. بدأنا الكتاب في اليوم الأول من القراءة على الشيخ، كان العدد يفوق 90 80 90 80، المسجد مليان، مسجد صغير في الحي عند الشيخ. ختمنا الكتاب ونحن 4 فقط، والخامس يتردد بين الغياب وبين الحضور. الشاهد الصبر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر في هذا المقام، مقام العلم وطلب العلم. وعلى يعني ترتيب الإخوان، ونحن لا نخالفهم أبدا، وإلا والله كانت المسائل الأصل في الرسالة أحب إلي، ولكن هذه أقول هذا الذي أرادوه، ونحن ننزل عند إرادتهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لكن المسائل أكثر. لكن مثل ما قلت لعلنا نستطيع أن يعني نأتي على النظم أو على ما يتيسر بتيسير الله تبارك وتعالى لنا ولكم. طبعا صاحب الأصل اللي هو أبو محمد رحمه الله كما ذكرنا، عبد الله بن أبي زيد، واختلفوا في اسم أبيه اختلافا كثيرا، القيرواني. ومعروف النسبة إلى القيروان وهي من بلاد المغرب، حاضنة العلماء وحاضرة العلم في زمن كان الناس يفتقرون فيه إلى كثير من أهل العلم. وأبو محمد رحمه الله أثنى عليه علماء عصره ووقته كثيرا جدا، وكان مما يوصف به ويلقب به أنه مالك الصغير، نسبة إلى الإمام مالك رحمه الله صاحب المذهب، إمام أهل السنة، ثاني الأئمة 4. فكان يلقب بمالك الصغير، ولأنه اجتهد كثيرا في تنقية هذا المذهب. لذلك مما يذكر أنه كان على طريقة السلف، بل كانوا يقولون لا يدري ما الكلام ولا التأويل، مو بس لا يخوض، بل لا يحسنه ولا يريده ولا أبدا لا يريد، لأن هذا العلم الذي يسمى بالعلم، علم الكلام، قد حذر منه الإمام الأكبر الإمام مالك رحمه الله تحذيرا عظيما. فهو إمام المالكية في زمانه وقدوته، هذا ثناء القاضي عياض عليه رحمه الله، ويلقب أيضا بخليفة الإمام مالك لأنه اعتنى بتراثه وكتبه. وعندما نقول التراث، فالإمام مالك رحمه الله كان إماما بحق، لكن المصيبة أن الناس يعرفونه إماما في المذهب في الفروع. نعم، بل لقد نص المتأخرون أن الله عز وجل قد نصب أئمة أعلاما في الفقه كما نصب أئمة أعلاما في الأصول، وهذا من قبيح صنعهم. الإمام مالك رحمه الله إمام في الأصول وفي الفروع وفي الحديث والرواية والدراية وغيرها، إمام، وهذا كله هو تراثه الذي اعتنى به ابن أبي زيد رحمه الله. لذلك كان بحق خليفة مالك أو مالك الصغير رحمة الله عليهم جميعا، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية رحمه الله، وكان صالحا ورعا دينا عالما عاملا وداعيا كما ذكرت، واعتنى كثيرا بتراث الإمام مالك من حيث الأصول، من حيث الفروع، من حيث الرواية، من حيث الدراية. وهذا هو المالكي الحق. أما الذين ينشرون علم الإمام مالك في باب دون هذه الأبواب الأخرى، أو يعتقدونه إماما في الفروع دون الأصول، فلا والله، هؤلاء ليسوا من التلاميذ البررة. أما أبو محمد عبد الله بن أبي زيد كان تلميذا بارا بإمامه رحمة الله على الشيخ وعلى تلميذه، وكان بينه وبين سحنون المالكي رحمه الله واسطة واحدة، وبينه وبين ابن القاسم المشهور في مذهب الإمام مالك واسطتين، وبينه وبين الإمام الجليل مالك رحمة الله عليهم جميعا ثلاثة. لذلك مشهور بعلو الإسناد، سواء إلى مالك صاحب الإمام أو إلى من تولى الإمامة بعد مالك، أعني سحنون وأعني ابن القاسم عليهم رحمة الله. رسالته أصلها في الفروع، أصل الرسالة في الفروع يعني في المذهب. وتعرفون دائما كتب الفروع أول ما يبدأون بأبواب المياه والطهارة، ثم يثنون بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم البيوع، ثم الآداب إلى آخره. ولكن ابن أبي زيد رحمه الله لشدة عنايته بمذهب السلف ولإبراز مكانة الإمام مالك رحمه الله في الأصول، جعل أول باب في أبواب كتاب في المذهب في العقائد، وهذا ما لم يفعله إلا النزر اليسير. دائما العلماء إذا ألف في الأصول يبدأ بالعقائد، وإذا ألف في الفروع يبدأ بإيش؟ بالمياه والطهارة والصلاة وغيره والعبادات، ثم الأخلاق والمعاملات والنكاح والبيوع وغيرها. ولكن ابن أبي زيد كتاب في الفقه جعله أبوابا، الباب الأول في الاعتقاد، الباب الثاني جعله رحمه الله قال باب ما يجب فيه الغسل والوضوء في الطهارة، ثم في المياه، ثم في الطهارة، ثم باب في الصلوات وفي الأداء والمواقيت وغير، وهكذا حتى جاء على جميع الأبواب الفقهية باب، جعلها بابا، يعني الأصول والعقائد بابا من أبواب الفقهيات، الفقه الواجبي على العبد نحو الله تبارك وتعالى. وهذا من حسن تأليفه ومن حسن ربطه بين الأصول وبين الفروع، ما يصلح تتعبد لله عز وجل والعقيدة فاسدة، ما يصلح، لا بل لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا ولا عبادة ولا طهارة ولا صلاة ولا صياما إلا بتصحيح الاعتقاد. لذلك رحمه الله رحمة واسعة أقول بدأ بهذا الباب العظيم. لكن مثل ما قلنا احنا ما عندنا، او نحن سنتحول من يعني هذه الرسالة العظيمة الى النظم الذي نظمه احمد بن مشرف او بن مشرف الاحسائي عليه رحمة الله، وحتى لا يعني يضيق من الوقت ننتقل الى الناظم والى نظمه رحمه الله، هو قطعا احمد بن علي بن حسين بن مشرف الوهيبي التميمي أو الوهيبي التميمي المالكي الإحسائي. وهكذا كان يعني من حسن بر التلاميذ بشيوخهم أنهم يتواصلون وأنهم ينتسبون إلى أئمتهم في الأصول وفي الفروع. وهذا الإمام أحمد بن علي رحمه الله مالكي المذهب، فاعتنى بمذهب الإمام مالك في الفروع كما اعتنى به أيضا في الأصول. وهذا هو الإمام مالك رحمه الله، وهذا أقول من بر يعني التلاميذ، ونسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يبرون العلماء ويعرفون لهم حقهم وفضلهم. لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر وصح عنه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حق العالم أعظم من الكبير ومن الصغير، هذاك ليس منا من لم يعرف. أما هنا ليس منا من لم يوقر ويرحم، لكن هنا ويعرف لعالم أي له حق. وهذا الحق لا شك قد وهبهم الله عز وجل، هذا الحق جعل الله عز وجل للعلماء حقا على الأتباع. فأسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من الأتباع البررة والتلاميذ البررة الذين يعرفون حق علمائهم ويترحمون عليهم دائما وأبدا وينسبون الفضل لهم. فهكذا كان الشيخ رحمه الله، وهو من يعني أهل الإحساء، أو كان مستقره في الإحساء، ومعروف منطقة الإحساء اشتهرت بكثير من الفقهاء والعلماء المالكية رحمة الله عليهم، وله عناية عظيمة جدا بالمالكية أو بالمذهب ورجال المذهب وعلوم المذهب. فرحمهم الله رحمة واسعة، وفاته كانت في سنة 1285 للهجرة. قرأ قارئنا البيت الأول، وأنا ما أعرف، لعلي أستشيركم، يعني هل تريدون أن نقف عند مسائل النظم مسألة مسألة على يعني التوسع، ولا تبون نجرها كلها في ثلاثة أيام؟ ها، وبعض يعني بعض إخواننا يقول والله أنبغونا نجرها في يوم واحد أو في جلسة واحدة أيضا نجرها. فالأمر إليكم، يقول الأمر إليكم، هل تريدون أو يعني أمشي على طريقتي وبعدين نشاوركم؟ نمشي من هنا إلى المغرب على طريقتي، وإحنا طبعا طريقتنا طريقة كبار السن، رجال شايب ما أستطيع أسرع كثيرا ولا أقفز، أخاف من القفز وأخاف من المشي السريع. إيش هذا يا شيخ؟ بعدين خلي بعدين أنا يعني لو يكون في شيء حار أرفق بي. في ماذا؟ في الشرب ولا في الدرس؟ يقول شيخنا الشيخ حماد في الهرس ولا في الدرس يا شيخ؟ على كل احنا نمشي على طريقتي مثل ما قلنا، وبعدين ان شاء الله المشورة مستمرة. يقول رحمه الله رحمة واسعة نظما، ودائما النظم ايضا على فكرة يعني اعتنى العلماء اولا بالتأصيل ولا شك، ثم جاء العلماء بعدهم يعني الذين تأخروا عنهم فبدأوا بهذه الأصول العظيمة القديمة، فاعتنوا بها من وجوه متعددة. منهم من يتولى شرحها وتفسيرها والإطالة والإجادة فيها وكشف غوامضها ومسائلها ودقائقها، ومنهم من يختصر طلبا في الاختصار والحفظ والتمكن. لا شك الحفظ باب من أبواب تمكن العلم. ومنهم من كان يعتني بالعلوم وبالأصول نظما، لأن النفوس أو كثير من النفوس تميل إلى النظم وتستجيب له أكثر في الحفظ من النثر. فالناظم رحمه الله خدم ولا شك هذا الأصل العظيم بهذا النظم، تيسيرا أولا لنفسه في حفظه، ثم تيسيرا لإخوانه وطلابه أن يحفظوا هذا الأصل العظيم وهذه الأصول العظيمة. فيقول رحمه الله بدءا، يقول الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياده ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا. رأيت في النسخ المطبوعة والمصحوبة عندكم خطأ هنا في المهيمن، هي المهيمن وهذا صوابها، مكتوب عندكم أظن تقرأ يمكن المهمين أو كذا، لكن خطأ هذا. ثم يقول على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. إلى الآن ما دخل، لذلك أقول لكم مسائلها أكثر، يعني تقريبا 6 أبيات إلى البيت السابع حتى شرع في كلام صاحب الرسالة، فمسائلها أكثر. وإحنا طبعا راح نقف عند هذه المسائل. بدأ رحمه الله بالحمد، وهذا من باب التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام كما كان في أحاديثه وخطبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أيضا امتثالا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام، تأسيا من حيث فعله وامتثالا من حيث قوله وإشارته عليه الصلاة والسلام في قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. الحديث رواه أبو داود وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، ووصفه بالأقطع إذا لم يبدأ بالحمدلة أو البسملة كما في بعض الروايات، كونه أقطع أي أبتر أي مقطوع البركة، أو كما ذكر بعض أهل العلم معدوم القبول، أقطع مقطوع لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، أو حري ألا يقبل فلا ينتفع به صاحبه، فما لم ينتفع به صاحبه فلا شك أنه مقطوع عنه فهو أقطع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والألف واللام في الحمد، الحمد لله. الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى، وجميع الثناء والوصف الجميل إنما له أصالة عز وجل دون غيره، من حيث اتصافه بها عليه سبحانه وتعالى، ومن حيث فعله وأفعاله الحسنة التي يفعلها للخلق والعباد، فيحمد على ذلك كله. يعني سبب حمد الله تبارك وتعالى أولا اتصافه بالجمال والكمال في ذاته ولذاته، ثم لجميل فعله الذي يفعله للخلق والعباد، يعني النعم والآلاء، أي يحمد أيضا على إحسانه وآلائه ونعمائه لما يفعله للخلق والعباد سبحانه وتعالى. يقول: ليس منحصرا، حمدا ليس منحصرا، أي لا تستوفيه الألفاظ ولا الكلمات ولا العبارات بل ولا الأوقات. يعني لو أن إنسانا قضى وقته كله في حمد الله وشكره فلا يستوفي حق الله تبارك وتعالى وفضل الله عز وجل في البابين، في باب الجلال والجمال لذاته، وفي باب الإحسان والنعم. يعني حتى أنت حمدك لله عز وجل يحتاج إلى حمد، فأنا تستوفي. فالاستيفاء ممتنع من حيث أقول الألفاظ والعبارات، بل ومن حيث الأوقات في الأعمار كلها لكثرتها. كثرة ماذا؟ كثرة الأمرين، كثرة الكمال والجمال في الأوصاف والذات لله عز وجل، وكثرة النعماء والإحسان منه سبحانه وتعالى للخلق والعباد. فكل ذلك مما يعجز الخلق، بل ويعجزون عجزا تاما عن حصر نعم الله تبارك وتعالى وحمده سبحانه وتعالى بألفاظهم وعباراتهم، فلا يستوفونها، كما يعني جاء: وإن تعدوا نعمة الله لا أبدا، ما يمكن. لذلك حقيقة ليس منحصرا. على ماذا؟ يقول: على أياديه. وإحنا ذكرنا أن الحمد إنما يكون على الأمرين سواء، على الكمال، لأن في الفطر جعل الله عز وجل في فطرنا أنها تحمد كل جميل وكل كامل وكل ما هو محل للثناء. النفوس تميل إلى حمده وإلى الإعجاب به وإلى التوقف عنده، وكذلك النفوس تميل إلى حمد وإلى شكر من أحسن إليها. فكلا الأمرين مغروز في فطرنا، ويعني نجدها في أنفسنا سواء لكماله وجلاله وجماله، أو بالنظر إلى النعم والآلاء مما يفعله للخلق والعباد ولنا جميعا. ثم بعد ذلك ما يخفى وما ظهر، يعني النعم والآلاء التي تظهر وتعرف. وكما أن هناك نعما تظهر وتعرف، هناك نعم كثيرة جدا تخفى، وما خفي كان أعظم كما قال أهل العلم. ثم ثنى بعد ذلك، فبدأ بالحمد على الله تبارك وتعالى على ما يليق به عز وجل، ببيان بعض أصول الحمد وأسبابه رحمه الله، ثم ثنى بالصلاة والتسليم منه سبحانه وتعالى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأراد بذلك الاستدامة والديمومة. ما هب الصبا فأدر العارض المطر. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مما يطلب أن يبدأ به قبل الشروع في أي أمر أراد المرء وأراد المسلم أن يشرع فيه، تأسيا أولا ثم تبركا ثانيا. التأسي كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما جاء عن السلف الكرام، حتى أنهم قالوا عليه رحمهم الله أن من الأحرى لجميع الأعمال أن تقبل، وهذا معنى التبرك، يعني كون الأمر قبل أي أن بركتها قد جاءت عليك والانتفاع بها قد تحقق. بماذا؟ بالقبول. وحري بكل عمل أن يقبل إذا بدأ به صاحبه بما هو مقبول وختمه أيضا بما هو مقبول بوعد من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم عندنا أن الصلاة على رسول الله مما يقبله الرب تبارك وتعالى على الدوام، بل جاء به الوعد على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه بها عشرة. هذا معناها قبلت ولا ما قبلت؟ ما يمكن يصلى عليك بها عشرا إلا إذا قبلت. لذلك اجعل بين كل عمل ترجو له القبول صلاة وسلاما على رسول الله، واختمها أيضا بصلاة وسلام على رسول الله، فإنها أحرى بالقبول كما جاء بإشارة من كثير من علمائنا ومن سلفنا، فتجعل جميع أعمالك بين صلاتين مقبولتين، لا شك أن ذلك أحرى بالقبول عند الله. والعبد ما يمكن يبدأ بمشروع أو يريد أن يعمل شيئا إلا ويرجو قبوله من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله: على الذي بين المصلى عليه والمسلم عليه من الله تبارك وتعالى أنه هو الذي شاد بنيان الهدى فسمى، والذي شاد بنيان الهدى وجعله الله عز وجل هداية ورحمة ونورا للخلق والعباد هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. شاد بنيان الهدى لا شك، بل لا هداية أبدا إلا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ساد صاحب هذا المقام وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ساد كل الورى فخرا، مع أنه أي على الرغم من ذلك أنه لم يفتخر أبدا، بل احنا نقول مو بس ما افتخر، بل وأمر الصحابة بألا يفاخروا به، بل وأعظم من هذا أمر الصحابة والأمة أن تمتنع وأن تتوقف عن الإطراء عليه والمدح له عليه الصلاة والسلام، مع أنه والله أحق الخلق بالمدح والثناء والإطراء. لكن على الرغم من هذا، وهذا إن دل إنما هو دليل تواضعه عليه الصلاة والسلام أولا لله تبارك وتعالى، ثم أيضا تقديره لإخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مقام عظيم. وهذه المقامات مهما غاص فيها العبد واستنبطها واستخلصها من حياة نبينا أو من أقوال نبينا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا يستطيع أحدا أن يحصيها أيضا أبدا. مقامات عظيمة يا عبد الله. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أولى بالثناء كما قلت والفخر كما قلت، ولكن لا شك أنه أراد أمرا آخر عند الله. وتعلمون جميعا أنه خير بين الملك وبين العبودية لله، فاختار أن يكون عبدا لله عليه الصلاة والسلام. نعم. فالشاهد أن هذه الأمور المقامات العظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام التي أشار إليها رحمه الله مقامات عظيمة جدا. وإلا فوالله ما خلق الله عز وجل خلقا أفضل من محمد أبدا، ما في خلق. وهذه الكلمة كان يقولها الصحابة ويسمعها الصحابة، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما نقول تقرير المسائل شيء، والتفاخر والتعالي شيء آخر. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم فرقانا عظيما بين هذا وبين ذاك. هو المستحق ولا شك، بل أولى من يمدح ومن يثنى عليه ويطرى ويفتخر به هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن على الرغم من هذا، أراد أولا العلة العظيمة جدا ذكرها العلماء، العلة الأولى صيانة مقام الربوبية والألوهية لله عز وجل. نعم، أراد التفريق تفريقا واضحا بين مقام الربوبية والألوهية من الحمد والثناء والإطراء وغيره على الدوام. لذلك منع من إطراء نفسه صلى الله عليه وسلم مع أنه أولى بها. ثم أيضا دفع الغلو، لأن الإنسان إذا تعود لسانه على الإطراء والمدح والثناء ربما ساقه ذلك وأوقعه في باب الغلو. وباب الغلو يا عبد الله أعظم باب يفتح بين المرء وبين الشرك والعياذ بالله، وهو أعظم ما عصي الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد صيانتنا أيضا، صيانة المتبوعين من الغلو في حقه أو في أوصافه وفيما يستحقه عليه الصلاة والسلام، فمنع صيانة لنا ورحمة بنا حتى لا نقع في باب الغلو. ومن ثم، لأن باب الغلو على الدين الدهليز إلى ماذا؟ إلى الشرك والعياذ بالله. والعلة الثالثة تواضعه، إظهار التواضع الجم لله تبارك وتعالى، واختيار ما عند الله تبارك وتعالى على جميع هذه الحظوظ وعلى جميع هذه الأوصاف وغيرها. والرابع كما ذكرت وذكر العلماء تقديره لإخوانه، وهذه ما ننساها وما نسيها قط في أي مقام من مقامات حياته عليه الصلاة والسلام. يعني ما ذكر موسى إلا وترحم عليه وذكر له الفضل وأثنى عليه. رحم الله أخي موسى، كم أوذي، والله محمد أوذي أكثر من موسى، ولكن دائما يكرر على مسامع الصحابة ها الإيذاء الذي تعرض له، وما ذكر أنه أوذي في يوم من الأيام. يذكر ما تعرض له موسى وغيره من الأنبياء، وما ذكر في يوما وما اشتكى في يوم إلا إن كان سؤالا عن المقربين، عن عائشة وغيرها، فيجيبها عليه الصلاة والسلام. وهذا تعظيم منه عليه الصلاة والسلام، وتقدير منه لمقامات الأنبياء، إخوانه الأنبياء. في مقام نتذكر أيضا، والمقامات كثيرة نتذكر، لما جاءه أحد الجن بشعلة من نار، بقبس من نار، فقبضه النبي صلى الله عليه وسلم، مكنه الله تبارك وتعالى من القبض على ذلك الجني الشيطان الخبيث. يقول حتى وجدت برد لسانه على كفه. يقول فأراد، يعني جاء في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إرادته أن يربطه بأحد سواري مسجده حتى يلعب به صبيان المدينة عقوبة له. ولكن ماذا قال عليه الصلاة، انظر إلى هذا المقام وإلى هذا الخلق الرفيع الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام فتذكرت دعوة أخي سليمان، لا إله إلا الله، ها؟ تذكرت دعوة أخي. ما هي الدعوة؟ عندما قال رب اجعل لي ملكا لا ينبغي، لا إله إلا الله. يقول تذكرت هذه فتركته، ترك الخبيث وترك الشيطان، لأنه أراد الحفاظ على خصوصية سليمان، وإلا فنبينا والله أفضل من سليمان. ولكن حفاظا على خصوصية وتقديرا منه صلى الله عليه وسلم لمقام سليمان وتعظيما منه لمقامات الأنبياء عليه الصلاة، تواضع وترك ذلك الجني الشيطان الخبيث حتى يذهب في سبيله. هذه مقامات لا تنسى لنبينا، لذلك يعني بحق أتقنها رحمه الله. قال: وساد كل الورى. نعم والله ساد كل الورى، ها، فخرا ومفتخرا. نعم، وانتهينا يا شيخ، ها، انتهينا، نرجع بعدها نكمل.